قسما بالنازلة الماحقات والدماء الزاكيات الطاهرات والبنود اللامعات الخافقات في الجبال الشامخات الشاهقات، نحن طرنا فحياة أو ممات وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر. فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا، هو نشيد الجزائر سيداتي أوانسة وسادتي.